وقولنا في التشهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليهن 11 امرأة، جمعهن رجل من العلماء في بيت من الشعر ورتبهن على ترتيب زواجه صلى الله عليه وسلم منهن، فيشير بالحرف الأول من كل كلمة في البيت إلى الحرف الأول من أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت الذي حفظتموه إن شاء الله هو قوله: خليلي سبا عقلي حلا زين هالة زها رمزها زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي يشير إلى خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية الأسدية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ابن 25 سنة وكانت تكبره 15 سنة، ولها خصائص كثيرة رضي الله عنها. من خصائصها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها امرأة قط، ما تزوج غيرها حتى ماتت هي رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. ومن خصائصها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. ومن خصائصها أنها رضي الله عنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه قط. ومن خصائصها رضي الله عنها أن كل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم. ومن خصائصها أنها خير نساء هذه الأمة على قول. ومن خصائصها أن ربها بعث لها السلام إليها نفسها عينها هي مع جبريل. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هذه خديجة أتت وفي يدها إناء ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإن هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت من قصب، ليس هذا القصب الذي تعرفونه، فهذا لا يسكن فيه أحدكم. لا، القصب هو ضرب من اللؤلؤ المجوف كالقصب، هذا العود، هذا اللؤلؤ أعواد مجوفة كالقصب. ولها خصائص كثيرة غير هذه. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توفى الله خديجة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية. ثم تزوج بعدها صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر واسمه عبد الله بن أبي قحافة واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية التيمية الصديقية الصديقة. ولها خصائص رضي الله عنها أيضا. من خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا قط غيرها. ومن خصائصها أنها كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. روى الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. الحديث. ومن خصائصها أنها خير نساء هذه الأمة على قول. ومن خصائصها أن الوحي كان يجيء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها. ومن خصائصها تبرئة الله لها مما قيل فيها، وذلك قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، وسماه ربنا إفكا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. فأنزل الله تعالى في براءتها وحيا يتلوه المسلمون في محاربهم ويتهجدون به في صلواتهم إلى يوم القيامة. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوريها قبل أن يتزوجها. روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضيه. ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها على ذاقنتها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها، ولها غير ذلك من الخصائص. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشية العدوية، ولها خصائص، منها ما رواه الحاكم والطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة، فجاءه جبريل فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، طلقت حفصة تطليقة وهي صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الهلالية، لكن وكانت تلقب أم المساكين لكثرة إحسانها إليهم، لكنها لم تمكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرين أو ثلاثة وماتت رضي الله عنها. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها لما تتعقلوش هند، واسمها هند، اسمها هند بنت أبي أمية بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية المخزومية ومن خصائصها أنها رأت جبريل، رأته جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تره في صورته الملكية، وإنما رأته في صورة رجل اسمه دحية الكلبي، يروي البخاري عنها رضي الله عنها أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها في فراشها، فقام فكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، كلم جبريل، ثم قام جبريل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالت: دحية. قالت: ويم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا خبرا فعلمت أنه جبريل ماشي لا دحية. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر الأسدية، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما طلقها زيد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله لها من الكرامة، وذلك قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فكانت هي تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. روى البخاري في صحيحه عنها رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لأن الله تعالى يقول: زوجناكها، هو الله سبحانه وتعالى. في نصنا: خليلي سبا عقلي حلا زيني هالتي زها. طيب، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة، وهو المصطلق، الخزاعية المصطلقية، كانت في سبي بني المصطلق، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زواجها بركة على قومها. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي بني المصطلق وقعت جويرية في السهم لقيس بن ثابت بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها. المكاتبة هذا كان العبد إذا أراد أن يعود حرا ويصير حرا ولم يعتقه سيده ولا دبره ولا يعني كان يأتيه فيتفق معه على قدر من المال يؤديه العبد لسيده كأنه يشتري بذلك حريته، فهذه هي تسمى المكاتبة. فكاتبت جويرية ذاك الذي وقعت في سهمه على نفسها. قالت عائشة: وكانت جويرية امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها. الآن كتبت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه على ذلك الذي كتبت عليه. قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها. قالت: عرفت أن سيرى منها ما رأيت. هي قالت كانت حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فلما رأت عائشة علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأها سيرى منها ما رأت عائشة فكرهتها في ذلك الساعة. قالت: يا رسول الله جويرية. فقالت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، ووقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، وكاتبته على نفسي، وجئتك أستعينك على كتابتي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. فتزوجها. الناس سمعوا نبأ تزويج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية، وفي أيديهم سبي بني المصطلق، هذا عم جويرية وهذا ولد عمها وهذا كذا، فقالوا: أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو نسبوا فأرسلوهم. قالت عائشة: فلقد أعتق بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم منها 100 أهل بيت، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. شوف، أنا ذكرت هذه القصة لامرأة أحسبها من الصالحات، فذارفت عينها وقالت لي: هذه جويرية عالم الله. قلت لها: شوف انظري هذه المرأة، النقلة التي نقلها الله إياها من امرأة كافرة، لأنها سبي، من امرأة كافرة إلى مسلمة، إلى أم للمؤمنين، زوج لخير خلق الله في الدنيا والآخرة. ثم أي بركة هذه، عادت بها على نفسها، ثم جاوزت بركتها نفسها إلى قومها 100 بيت كلهم بعد أن كانوا رقيقا عبيدا صاروا أحرارا ببركة جويرية لتزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لي هذه المرأة: قد علم الله في قلبها الصالح. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان، واسمه صخر، اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، القرشية الأموية الأموية، وهي التي شرفت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس عليه رجل مشرك. أبوها أبو سفيان لما كان العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، ثم نقضوه بأن قصة بكر التي عدت على خزاعة وكنا ذكرناها، فجاء أبو سفيان من مكة إلى المدينة لينظر كيف يصلح ما أفسده أولئك الذين نقضوا العهد، فذهب إلى بيت ابنته رملة فلما دخل عليها وذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعته هي طوت الفراش. فبنتي انت يا بنتي حقيقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انت بنتي؟ فقال لها أي بنية أرغبتي بي عن فراش أم رغبتي به عني؟ انت زعما ظهر لك أنه مثلي لا يصلح أن يجلس على هذا الفراش أم رأيت أنني أنا لا أصلح أن أجلس عليه؟ فقالت له هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجيس لا تجلس عليه. فقال أي بني لقد أصابك بعد شر. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وهي من ولد عمران أخي موسى عليهما السلام. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بوجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الهلالية. عقد عليها صلى الله عليه وسلم بسريف ودخل عليها بسريف وماتت بسريف. وهؤلاء هن المتفق عليهن من أزواجه صلى الله عليه وسلم. مات في حياته اثنتان منهن وهما زينب بنت خزيمة وخديجة بنت خويلد. ومات هو صلى الله عليه وسلم عن سائرهن. فعندما نقول اللهم صل على محمد وأزواجه فهن هؤلاء الـ11. نعم.